يعني كيف الله سبحانه وتعالى يغير حال من يكفر بنعمه عز وجل. الله سبحانه وتعالى كان بهذه النعم هذا الانسان كان مدرجا في حوائل ايه البشر بني ادم انسان واضح. فبكفر النعم فبكفر النعم وتبديل حاله مع الله سبحانه وتعالى هبط به حتى انه بتغيير هذه النعم لحق بالدواب لحق بالدواب. ان شر الدواب ليس الدواب فقط لكن جعله سبحانه وتعالى ايه شر الدواب. وهذا حقيقة يعني هل الكافر افضل ام البقر والجاموس والحمار والمعزة والشاة والفيل والطائر والقرصور والنمل والنحل اي ذلك افضل؟ اقسم فيها ان هذه الاشياء سينتهي الامر ان الله يقول لها مكانا كوني ترابا فتكون تراب. الكافر نفس ساعتها يتمنى ان لو كان مثل هذه الاشياء يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا مثلها فلا احاسب. لكن يتمنى المستخير يقول يا ليتها يا ليتني كنت ترابا. فيعني هذا الكافر لما كفر بنعم الله ولما اصر عن الكفر ولما غدر ونقض العهود فانه بكل هذا يعني خرج من مقام الانسانيه الى مقام الدواب. فبتغيير هذه النعم لحق بالدواب وبانكار المنعم صار شرا من الدواب. والنعم تسلب ممن لا يعرف قدرها فكيف لا تسلب ممن ينكر المنعم؟ يعني الانسان الذي لا يعرف قدر النعم ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم فقط مجرد يجحد النعمة فقط يجحد النعمة فهذا يعاقب بماذا؟ بسلب النعمة. واضح. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فيعاقب بسلب النعمة. فإذا كان الذي يعني يكفر بالنعمة يعاقب بسلبها فكيف لا تسلب النعم ممن ينكر المنعم نفسه سبحانه وتعالى ويجحد خالقها ومعطيها ومزجيها عز وجل؟ بشك انه اولى بان يعني يعاقب وتسلب منه النعم. ودلت هذه الايه على جواز تحقير العصاه والاستخفاف بهم حيث سماهم تعالى دواب واخبر انهم شر الدواب. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال بعض المفسرين نزلت الايه في يهود بني قريظه رهط كعب بن الأشرف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهدهم ألا يحاربوه ولا يعاونوا عليه فنقضوا العهد وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضا. وما رأوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وركب كعب بن أشرف إلى مكة فوافقهم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وهم لا يتقون ما أعراب وهم لا يتقون؟ حال الجملة حال وهم لا يتقون يعني ينقضون عهدهم في كل مرة في حال كونهم لا يتقون مغبة هذا الغدر ونقض العهد من العار والنار. والحال أنهم لا يتقون العار فيه يعني يستمرون على النقض ينقضون عهدهم في كل مرة استمرار. والحال أنهم لا يتقون العار فيه لأن عادة من يرجع إلى دين وعقل وحزم أن يستقي نقض العهد. لماذا؟ أنه إذا كثر منه نقض العهد لن يثق به أحد من الناس ولن يسكنوا إلى قوله ولن يثقوا بكلامه فمع ذلك لا يبالي بكل هذا العار فيستمر في نقض العهد باستمرار. وبين عز وجل أن من جمع بين الكفر ونقض العهد فهو شر من الدواب. ثم شرع تعالى في بيان احكام الناقضين بعد تفصيل احوالهم. الايات السابقه تفصل وتشرح لنا احوال الذين ينقضون عهد الله عز وجل من بعد ميثاقه. الان شرع الله سبحانه وتعالى في بيان الحكم الذي ينبغي ان يعامل به هؤلاء الناقضون لعهد الله عز وجل. قال عز وجل فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفنهم في الحرب يعني إما تصادفنهم وتظفرن بهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. شرد بهم من خلفهم يعني فرق بهم من وراءهم من المحاربين، بمعنى أن تفعل بهم من النكال وتغليظ العقوبة ما يشرد غيرهم خوفا فيصير لهم عبرة، لأنهم إذا رأوا ما حل بهؤلاء الكافرين من النكال والعذاب والهزيمة يكونون عبرة لمن خلفهم فيتفرقون ويتفردون. أين تسرد بهم يعني تفعل بهم من النكال وتغليظ العقوبة ما يشرد غيرهم خوفا فيصير لهم عبرة، كما قال عز وجل لعلهم يذكرون، لعل هؤلاء المشردين يقتعرون بما شاهدوا ما نزل بالناقضين، يقتعرون بما شاهدوا يعني لما شاهدوا ما نزل بالناقضين فيرتدعوا عن النقض او يرتدعوا عن الكفر. وقيل معنى تسرد بهم يعني تسمع بهم، وقيل خزع بهم، ولا يخفى ان هذه المعاني متقاربة، واصل التشريد الطرد والتفريق، ويقال شرد او شرد به تسريدا يعني سمع الناس بعيوبه. قال الشاعر اطوف بالاباطح كل يوم مخافة ان يشرد لي حكيم، يعني يسمع بي بعيوبه. وحكيم رجل من بني سليم كانت قريش ولته الاخذ على ايدي السفهاء، قريش كانت ولت رجلا يدعى حكيما، كان موظف مش هنقدر نقول امر المعروف ممكن، لكن يعني حتى ياخذ على ايدي السفهاء في قريش. فهذا الشاعر يقول اطوف بالاباطح كل يوم مخافه ان يسرد بي حكيمه، يسرد بي حكيم ان يسمع الناس بعيوبي. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فإما تخافن من قوم خيانة، هذا بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد، يعني هؤلاء ناس الطائفة الأولى فإما تخافنهم في الحرب، هؤلاء نقضوا العهود واستمروا على ذلك ولن يخافوا العار ولا النار، فشرد بهم من خلفهم في الحرب، فإما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الواو هنا او في لهم في لعلهم تعود الى من؟ ارفع صوت. على المشردين صحيح؟ يعني تعود على المشردين فشرد بهم من خلفهم لعلهم، لعلهم من هم المشردين يتذكرون، لأن الذين قتلوا وهم عبرة لمن خلفهم حتى يتذكروا. فكلمة لعلهم اللي هم تعود الضمير يعود إليه ويتذكرون، الواو تعود إلى المشردين إذا سوف تفرقون إذا سمعوا ما حل بالناقضين من العذاب. ثم شرع عز وجل في بيان أحكام الذين يتطلعون إلى نقض العهد، هم لما ينقضوا العهد حتى الآن لكنهم إيه يتطلعون الى نقض العهد، فلذلك قال واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. بيان لاحكام المشرفين الى نقض العهد اثر بيان الناقضين له بالفعل، الايه السابقه في الذين نقضوا العهد بالفعل فاما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال واما تخافن من قوم خيانه، الخوف هنا بمعنى العلم، قلنا ان الخوف يستعمل كثيرا بمعنى العلم لان هناك ارتباطا بين الخوف وبين العلم. أنا واما تخافن من قوم يعني تعلمن من قوم خيانة، فالخوف مستعار بالعلم. واما تعلمن من قوم من المعاهدين نقض عهد فيما تيأتي، لو شعرت انهم يفكرون او يعني يحتمل انهم ينقضون العهد فيما يأتي وظهرت لك دلائل الغدر منهم وأظهر لك مخايل الشر، فحينئذ فانزل إليهم على سواء. هذا من أعظم

إما باعتبار استلزامه النهي عن مناجزة القتال لكونها خيانة فيكون تحذيرا له صلى الله عليه وسلم منها، وإما باعتبار استتباعه للقتال فيكون حثا له على النبذ أولا وعلى قتالهم ثانيا كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم الخيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم إن الله لا يحب الخائنين. وهم من جملتهم بما علمت من حالهم. أين؟ ودلت الآيات على جواز معاهدة الكفار لمصلحة ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة، وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة المكر، وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيبوا علينا بنصب الحرب مع العهد. أهمية عدم تشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر الكفار، لأنهم إذا رأوا منا الغدر والخيانة فيقولون لو كان في دينهم خير لما غدر وما خانوا. فالمسلم يعني واقف على ثغرة من ثغرات الإسلام، يجب أن يكون حذرا في سلوكه، أولا لتقوى الله لأن الله الذي أمره، ثانيا لتحصيل ما في ذلك التشريع من الحكم، تماما كما في سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة النحل يقول الله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن ستزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في غاية الأهمية في هذا الموضوع. واضح. يقول تبارك وتعالى بعدما نهى عن الغدر والخيانة والخداع الناس عن طريق الحلف، أن يغش واحد يقول له: والله العظيم أنا ما اشتريت هذه البتاعة إلا وما أنا ما كاتب فيها غير كذا مثلا، أو يستعمل اسم الله سبحانه وتعالى والحلف باسم الله العظيم في خداع الناس، فالناس تأمن له ثم بعد ذلك يغدر ويخون ويخلف العهود وينقض المواثيق. فلذلك يقول تعالى: ولا محذرا المؤمنين ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا الحلف واليمين ولا تستغلوا اسمي العظيم في الإفساد بين الناس، في الإفساد في الغدر والخيانة. إياك أن تستعمل الحلف في الغدر والخيانة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم يعني الإفساد بينكم. فيترتب على فعلكم هذا إذا يعني اتخذتم الأيمان جنة، استجننتم خلف الأيمان، جعلت الأيمان مثل الترس، تكونوا منحرفين بعدما كنتم مستقلين، فتزل قدم بعد ثبوتها، تقعون في هذه المعصية فتعاقبون عليه. الأمر الثاني: لكم عذاب آخر يترتب على سوء خلقكم، لأن سوء الخلق ينفر الناس من الإسلام. فالكفار إذا رأوكم تعاهدون ثم تغدرون، تحدثون فتكذبون، تحلفون ثم تنقضون العهود بخلاف الذي حلفتم عليه. في هذه الحالة هم أنتم بهذه الطريقة ستشوهون الإسلام في نظرهم. يقول: لو كان الإسلام دين حق لغير سلوك هؤلاء الناس. هو في الحقيقة ليس عذرا لهم، لكن هذه طريقتهم في التكفير، فينبغي أن نقول ألا نكون نحن فتنة لهم. يعني في فرق بين أن المنبع نفسه يكون منبع طاهرا صافيا، وبين أن هذا الينبوع حينما يجري مياه تختلط بالطين وبالقذورات وكذا وكذا. واضح. فالإسلام يعني لا يؤخذ من خلال واقع المسلمين، لكن يؤخذ من منابعه. هذا الذي ينبغي أن ننبه كل من يقبل على الإسلام عليه، حتى لا يفتن بأحوال المسلمين المذهلة التي وصلوا إليها الآن. واضح. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، فيذوقكم الله سوء العذاب. لماذا؟ لأنكم تثبتتم في صد غيركم عن الإسلام، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. لأنكم صددتم عن سبيل الله شوهتم الإسلام بسوء الخلق، فبالتالي رفض الناس الدخول في الإسلام وحرمتهم من نعمة الإسلام بسبب اعوجاج سلوككم وعدم استقامتكم. فلا شك أن هذا يعني مهم جدا، معنى مهم جدا في خطورة سلوك المسلم حتى مع الكفار، أنه ينبغي ألا يسلك سلوكا ينفره من الإسلام. بالعكس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. أي نعم. أي نعم. يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين، يعني ولو كانوا من المؤمنين الله لا يحبهم، ولو كان الكفار خانوا فالله أيضا لا يحب المقابلة الخيانة بالخيانة، لأن الخيانة لا تحل بحال من الأحوال. لا تظن أن من خانك يجوز لك أن تخونه، لا، وتقول هذا عدل، لا ليس من العدل. يعني من سرق مالك هل يجوز أن تسرق ماله؟ ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونحن إذا يعني راجعنا كثير جدا من بلدان الأرض بالذات شرق آسيا، مدن شرق آسيا وكثير من بلاد أفريقيا ما فتحت بسيف أبدا، الناس ما أريقت فيها دماء على الإطلاق مثل إندونيسيا والفلبين وهذه المناطق في شرق آسيا. كيف وصل الإسلام إلى هذا الرواق؟ وصل عن طريق أخلاق الدعاء، أخلاق التجار بتعبير الأخلاق، يعني كما عبر بعض الكتاب قالوا المهم إن هو كاتب بريطاني أعتقد واحد مستثمر بريطاني بيتكلم على دخول الإسلام في هذه المناطق في شرق آسيا، فيقول إنهم كانوا يعني كانوا دعاة في زي التجار، يتقمصون في ملابس التجار لكن هم دعاء للإسلام بأخلاقهم. فكان المسلم إذا نزل في بلد من هذه البلاد الناس تدهش من حسن خلقه، تدهش من سلوكه، تدهش من تقواه، من عدله، من إنصافه. يعني لا ما أريد أقول تماما كما يحصل الآن للأسف الشديد مع هؤلاء الأنجاس المشركين من الكفار من الشرق أو من الغرب الذين يأتون إلى دينا فيتذلل الناس لهم تذللا غريبا جدا، مع أنه نجس منجس خبيث مخبث، واحد يشرك بالله قلبه ما في توحيد، فكيف يعني يذل المسلمون هؤلاء الكفار بهذه الطريقة؟ ومع ذلك لأن الموضوع حسن المعاملة مع الناس فن يدربون عليه من الصغر، فن له طبع تجاري إلى حد كبير، لكن أيا كان الخلاصة أنهم يحسنون معاملة الناس، كثير منهم يحسن معاملة الناس ويؤدون حقوق الخلق. فكم تكون فتنة كثير من الناس إذا رأوا هؤلاء يفعلون هذه الأشياء ويحسنون به. للأسف نحن نضطر ضرب هذا المثال الآن، وهم لا يستحقون أن يكونوا قدوة بلا شك، لأنهم مشركون كفر نجسة إن المشركون نجس، لكن نريد أن نقرر الصورة كما يفتن الآن الناس بهؤلاء الناس، كما يعني بالضبط أن الكلام يجيب بعضه. كان أحد الإخوة يحدثني فيقول لي أنه كان في يعني أحد الإخوة في بعض الدول الأوروبية، فواحد المسلمين جاي يصاخف على المسلمين وقاعد يمدح الجماعة بتوع الكنيسة. ازاي ليه؟ يقول لك انا يقول انا يعني كنت بحتاج الفلوس، رحت الكثير من المسلمين ما احد اقرضني، رحت الكنيسة اعطوني واعطوني واعطوني واغدقوا علي العطاء واضح، والمسلم لو اعطاني يقعد يقول لي انت هتسد ويتابعني وكذا، لكن هذا يعطيني بلا ثمن. فالاخ جزاه الله خير رد عليه قال له ايه؟ قال له الثمن تدفعه انت الان، هذا هو الثمن الذي تدفعه انك تمدح الكفار، فهم ما يعطونك لوجه الله لكن يعطونك لغرض هو ان تدفع لهم هذا الثمن الان، ان تمدحهم بانهم اناس كذا وكذا وكذا. ثم ذكر الاخ عذرا للمسلمين، قال المسلمين انت تعرف اغلبهم فقراء وغلاب، فيعني ما يجدون سوى القوت الذي يعيشون به، فما يتمكن كثير منهم إما ضعف اليقين أو الإيمان أو ضعف ذات اليد لا يتمكن من النفقة. أما هؤلاء فكل عامل في هذه البلدة كل موظف يقتطع منه، حتى المسلمين الموظفين من المسلمين في هذه البلاد الأوروبية البعض البلاد الأوروبية يقتطع منه ضريبة الكنيسة، يعني كل مرتب حتى تعطى لتدعيم الكنيسة، فمن أجل ذلك يسخرون هذه الأموال في التبشير بالنار والدعوة إلى النار. واضح؟ فالشاهد من الكلام أنه يقول له إيه؟ قال له الثمن أنت تدفعه، هذا هو الثمن الذي تفعله الآن، مدح الكفار. واضح؟ فالشاهد نعود لموضوع يعني حسن الخلق، الكثير جدا من البلاد ما فتحت بسيف إلا ما فتحت بحسن الخلق، كانوا دعاة في زي تاجر، هو ظاهره تاجر لكن في الحقيقة هو إسلام يتحرك، ولذلك دخلت الأمم في ديننا أفواجا بسبب هذه القدوة. واحد فقط مسلم ينزل البلدة يأسر الناس بحسن خلقه. أي نعم. بخلاف هؤلاء الذين يعني يفسدون في الأرض حيث ما حلوا بتبرجهم وبعضو فسادهم وبكفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب الخائنين. يقول دلت الآية على جواز معاهدة الكفار لمصلحة ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة، وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيب علينا بنقض الحرب مع العهد حتى لا نسوه صورة الإسلام. وهذا ما دلنا عليه رسول الله عليه وسلم لما أراد بعض الصحابة أن يقتل ذلك الرجل المنافق، قال دعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذا وضعها في اعتباره لو أشيع في الجزيرة العربية أن محمدا الناس يدخلون في دينه ثم بعد ذلك معاذ الله وحساه عليه السلام إذا به يقتله ويغدر بهم، فإذا ساعت هذه الشائعة ما ثمرتها؟ تخويف الناس من الدخول في الإسلام، المسلمين إرهابيين

فقبض على ناصية الأخطار والأمطار، وقبض شوكة المستبدين الكافرين، وزحزح سجوف الظلم والاستعباد، وعاش بنوه أحقابا متتالية، وهم سادة الأمم وقادة الشعوب وزمام الحول والطول وقطب رحى العز والمجد، لا يستكينون لقوة ولا يرهبون لتطوى. يعني وصل من الدولة العثمانية اللي يضرب بها المثل في دول في يعني مراحل الخلافة الإسلامية أنها أضعف هذه الخلافات، ومع ذلك يسموها رجل مريض. ومع ذلك كانت الدولة اللي احنا بنذكر منها الآن احنا طبعا أعداء الإسلام يسمونها الاستعمار العثماني، لما كان المندوب العثماني ينزل للتفاوض في عاصمة من عاصمة الدول الأوروبية كانوا يتوقفون عن دق أجراس الكنائس احتراما له، خشية أن يغضب فيدخل المسلمون يفتحوا هذه البلد. فانظروا إلى ما كنا فيه وما صرنا إليه، يعني احتراما له وشفقة تتوقف أجراس الكنائس في مواعيدها عن الدق، خشية أنه يعني يترفز أو يغضب فيجي الجيش العثماني ويغضب هذه البلد. واضح يعني حتى أوروبا كما حكيت لك مرارا ما أدري تذكرون أم لا، يعني كانت أوروبا كلها تدخل في الإسلام لولا تؤن الشيعة قبحهم الله. يعني في المنسا في فيينا طبعا كانت عاصمة الدولة القديمة الأوروبية القديمة، فكانت المنسا كل المنسا أنا زرت هناك فيينا وزرت المنسا، الموضوع الإسلام شغلهم جدا في كل حيث ما تمشي هناك، يعني شيء يتعلق بالإسلام. كمثال علم النمسا، علم النمسا له علاقة بالإسلام، علم النمسا عبارة عن خط أبيض في الوسط وخط أحمر من فوق، يعني ثلاث أسلاك الأعلى والأسفل أحمر واللي في الوسط إيه أبيض. لماذا؟ لأن هذه ذكرى لمعركة حصلت في شارع هناك مازال حتى الآن اسمه طابور استراس او استراس يقولوا يعني معنى الطريق، يعني شارع الطابور، طابور دي كلمه تركي، ان في نهر في فيينا بيقتل فيينا نصفين، على احدى الضفتين وصلت جيوش المسلمين لهذه الضفه، فكانت جيوش الكفار النمساويين واقفه على الضفه الاخرى، وهذه المعركه مصورينها على الجدران في الطرقات في الشوارع، مرسوم على اليمين المسلمين على اليمين الكفار يرفعون الصليب، وعلى اليسار المسلمون باللحى وبالهلال ويقاتلونه. واضح؟ ففي هذا القتال يعني اشتد القتال جدا، حتى واحد من القساوسة قبره هناك معروف في كنيسة هناك، يعني قبل بلاء قبيحا في محاربة المسلمين كان مجتهدا جدا في النكاية لجنود المسلمين في هذا القتال، فالمسلمون أدخلوه جراحة حتى إن كل كان يلبس ملابس بيضاء ويعني متحزن في الوسط بايه بحزام ابيض مربوط بشده يعني على وسطه، يعني صار كالنصب الاحمر كانه تمثال مدهون بويه حمراء من كثره الدماء التي يعني خرجت من جسده، فكل جسد تلون باللون الاحمر وكل هذا الثوب الابيض اخذ اللون الاحمر، فلما اهلكه الله سبحانه وتعالى واخذاه وقتل رفعوا الحزام من على وسطه، فوجدوا ان المسافه مكان الحزام كان لون ابيض، ف يعني سجلوا ذلك في عالم النمسا، المنطقه الحمراء دي الدم من فوق وتحت والابيض دي الحزام، اشاره لهذا الرجل الذي ادلى هذا البلاء القبيح في محاربه المسلمين في تركيا. يعني الحقيقه ذكريات عندهم هناك كثيره جدا لها علاقه بالاسلام. واضح يعني حتى لما هزم المسلمون في هذه المعركه ما هم ما هزموا، كادوا لو فتحت فيينا كانت معظم اوروبا تدخل الاسلام تحت الدوله العثمانيه، لكن اللي حصل ان الشيعه كان دائما كل من العثمانيين يروح علشان يعني يفتحوا اوروبا يطعنهم في ظهرهم الايه؟ الشيعه ويعني يحتلون دار الخلافه، فيضطر الخليفه الى الرجوع لمطاردته، فهذا السبب المسلمين انسحبوا لما عرفوا ان الشيعه طعنوهم في ظهرهم كالعاده في كثير جدا من مراحل التاريخ كما هو معروف. واضح؟ فكان ثمر ذلك ان انحصر المد الاسلامي في اوروبا بسبب شؤم هؤلاء الشيعه والروافض لعنهم الله. الشاهد من هذا الكلام يعني ان المسلمين كانوا في حاله من العز الى عهد قريب، ما هو عهد بعيد، الى عهد قريب كان العالم كله يعني يرهبهم وكان لهم تقوى لما طبقوا هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فطبعا كي يستمر هذا العالم للمسلمين لابد ان يبقى في حال الضعف، وهذا الضعف الذي نحن فيه الى حد كبير جدا هو مفروض علينا بهذه القوى الكافرة الضاغطة. كما سمعتم قريبا عن كيف امريكا عايزة تعمل عقوبات على مصر عشان صفقة الصواريخ اللي تقدم من اساس كوريا الشمالية او حاجة كده، عشان حاجة كده اتنفذ بقى كل الصداقة وكل هذا الكلام والعهود وكده. لماذا يريد ان يكون في حالة ضعف حتى يتمكنهم من ارهابنا من طرف واحد تحت يعني ايه تحت سيطرتين بالاسلحة النووية وبالقهر والاذلال حتى يستمر مسلسل التنازل الى اخره. فكل ما نحن فيه هو شيء بسبب عدم وجود هذا الارهاب، لاننا لا نقوى على الارهاب. فالارهاب ليس هو الصرفات التي تحكم بالقتل هنا وهناك، الارهاب ان تكون امة المسلمين امة قوية، الجهاد جهاد امة وليس جهاد افراد، جيوش المسلمين تكون قوية حتى على الاقل تستطيع الدافع. ما نكون تهاجم انهم اضعف لك، لكن تدافع عن يعني دينها وعن يعني مقوماتها. نعم. يقول انا كنت ايضا ذكرت لكم من قبل في نوع من الفطار اسمه للاسف حتى الان اسمه ايه كرواسون، اللي هو كرواسون دي معناها الهلال ريفن في الانجليزي. فالهلال دي الفطيره واحد بلجيكي صممها بعد انهزام او انسحاب بتعبير ادق الجيوش العثمانيه من النمسا لما انسحبوا هم كانوا انهزموا واضح، فعملوا هذا الفطيره من اعلان الهلال، وان احنا بناكل الهلال بنلتهم الدوله العثمانيه بنلتهم دول الاسلام. فالموضوع ان اللي ادى هذه حتى هذه الفطيره التي يتعاطاها كثير جدا من الناس هنا هي عباره عن رمز لهزيمه المسلمين في نظر الكفار. تنظر الى اي يعني مدى حاجات كتير احنا بنعملها مش حاسين بيها. مثلا بنقول نقول كيب اوف جود هوب، راس الرجاء الصالح. ما هو الرجاء الصالح؟ ما هو الجود هوب هذا الذي كان السبب في رحله فاسكو دي جاما لجنوب افريقيا عشان يكتشفوا ايه الموضوع؟ كان كله ايه؟ بحث عن طريق لتفويق الدوله الاسلاميه، دوله الاسلام من ايه؟ طريق اخرى لمحاصره المسلمين من الخلف. ولذلك سموه راس الرجاء الصالح، يعني ان هم يستطيعوا ان يكتشفوا هذا الطريق الذي من خلاله يستطيعوا ان يدوروا من الجهه الاخرى لضرب المسلمين. فهذا هو الرجاء الصالح. حتى الان مدينه كيب تاون او راس الرجاء الصالح هذا. فالشاهد يعني كثير من الاشياء نحن نتجاهلها او لا نلقيها بالا، وهي في الحقيقه كلها كانت تحوم حول معاداه الاسلام واذلال يعني المسلمين. يقول واما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الايه الكريمه ومالوا الى النعيم والترف، فاهملوا فرضا من فروض الكفايه، فاصبحت جميع الامه اثمه بترك هذا الفرض، ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني، وكيف لا يطمع العدو بالممالك الاسلاميه ولا ترى فيها معامل للاسلحه وذخائر الحرب، بل كلها مما يشترى من بلاد العدو. اما ان لها ان تتنبه من غفلتها وتنشئ معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر الحربيه، فلقد القى عليها تنقص العدو بلادها من اطرافها درسا يجب ان تتدبره وتتلافى ما فرطت به قبل ان يداهم ما بقي منها بخيله ورجله، فيقضي والعياذ بالله عن الاسلام وممالك المسلمين باستعمار الامصار واستعداد الاحرار ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار، ولله الهدايه. قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم، يعني وترهبون قوما اخرين من دونهم، يعني من دون من يظهر عداوتكم وهم المنافقون. هل المنافقون من العلمانيين والزنادقه والملاحده الان من الكتاب والصحفيين؟ هل اذا كانت الدوله الاسلام قويه في الديار هل كانوا يجرؤون على ما يجرؤون عليه الان؟ كل من هب ودب يالف كتاب يطعن في القران يذكر في النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك الفكر الى اخر هذا الالحاد والزندقه. هل لو كانت يعني دوله الاسلام قائمه ورايه الاسلام مرفوعه والدوله مهيبه الجناح قويه، هل كان هذه الفئران وهذه الجلزان تجرؤ على الخروج من جحرها؟ لا يمكن. فهؤلاء هم الذين يشير الله سبحانه وتعالى اليهم بقوله واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، يعني هم المنافقون لا تعلمونهم، يعني لا تعلمون انهم يعادونكم، هم يعرفون ان هذا فلان اسمه فلان ابن فلان